أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. هذه تسمى سورة الإيلاف وسورة قريش. الإيلاف من الألفة. يقول له إنسان، عليكم السلام، ليش باقي يعيش بهالصحراء؟ كله يألفها، وجد فيها هناك. يقول له ليش يمشي ويا فلان؟ هو نوع وهذا نوع. يقول له متعرفين من صغره يألفه. الألفة نوع من علاقة الإنسان بالشيء بالتربية. التأليف، التأليف يعني جمعه، تجمع هذا مع هذا تؤلفه له. التأليف نوع التجميع، تجمع له ما يألفه. وبعضهم لا، بعضهم يحكي حاشي هذه حكاية نافرة، هذا الفصل ما له علاقة بالكتاب، فهذا أساء التأليف، ماكو تجانس فيما ألفه. طيب، عندك التأليف بين القلوب، تأليف بين القلوب. واحد نافر من زوجته، هي نافرة منه، نافري، الله يقول لهم هذه حالة طبيعية، ولك أحب هذه صاحبتك وحجيتك، أنت حبي، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خاصة بين الزوجات ترى، هاي شمريك أنت، وأنت شمريك تكرهينه وهو يكرهش. كل الخير بعلاقتكم، راح يطلع عندكم ولد يشفع لكم بالجنة، شو تردون؟ لا. فإذا الكراهة يجب محاربتها، وبدالها يمكن أنه تأليف القلب باليد، نعم إرادي، تأليف القلب منه أمر إرادي ومنه أمر فطري. فطري يألف أبوه وأمه، يألف المكان اللي نشأ فيه وولد فيه، يألف الأشياء اللي يأكلها ويعيشها، يألف ما يأكل، يألف. هذا أمر فطري. وأمر إرادي، لا أنا أريد أحبب نفسي بهذا الشيء. شنو هالكلام؟ صلاة ثقيلة علي، أنا ما أفتهم. واحد يقول، واحد من هذول اللي ما موفقين لصلاتهم كان كبير بالسن، يقول يا زي هلكتني هاي الصلاة، كذا سنة صار لي. يقول ايش اسوي لك انت؟ ما تفتهم، ما تفتهم، ائلفها. ايش قد فرق بين هذا اللي يقول هذه كلبة برقبتي وعنده حكايات مو زينة، هذا من الكاظمية ابو ايوب. ايه، هو طبعا اكو من ولايتنا ما الشكل، اكو انواع، هذا سوء توفيق. هذا يستثقل صيف شتاك، اقوم الصبح نومتي اقطعها، واكون دائما يتوضا ودائما كذا ودائما يصلي، وهذه عنده قيد يعتبر فيكرهها. هذا نور. بينما النبي صلى الله عليه واله شو يقول؟ أرحنا بها يا بلال، بهبه، شكت فرق؟ يقول له فرح قلبنا بها، نسم بيها على قلبنا، دول شاغليني، الناس شاغليني بمشاكلهم، مشغول بشغل الحرب أو الصلح، مشغول بأنواع الأشغال، بس هي أرقى. وقفني بين يدي ربي حتى أشم نسيم الرحمة. خذني لها البستان يا بلال، خذني لها النور من هالظلمة اللي يحيطون بي يا بلال، أرحني بها يا بلال يا روعتها. إذا هذا عند ألفة، هذه الألفة للنبي صلى الله عليه وآله طبيعية، إحنا منها قسم طبيعي إذا إحنا مؤمنين متدينين، قسم إحنا لازم نربي أنفسنا عليه. ولك صلاتك، لك صلاتك، ولك أنت زوجك، ولك أنت زوجتك، ائلفوا. إذا الألفة منها طبيعي فطري، ومنها لا بالإرادة أمر كسبي يمكن أن تكسب. طيب هنا موضوع الآن، إذا نحسب الألفة أنواع الألفة، الآن جلنا جولة ما اخترنا نماذج، كلامنا في قريش. قريش اسم لبني إسماعيل الذين جمعهم قصي. كيف جمعهم قصي؟ بالأول كان الحرم بيدهم، هم أولاد إسماعيل. طيب تزوجوا من جرهم، تزوجوا من جرهم، خوالهم جرهم، خوالهم سكنوا وياهم، كثروا اختلفوا مع خوالهم، اختلفوا مع خوالهم، خوالهم طردوهم، بني إسماعيل صاروا برا. إجت كنانة طردت جرهم، سيطرت على البيت، بي وارد، وارد وموسم حجاج، طردوه فترة خزاعة. ذولي أولاد إسماعيل مشردين بالطائف، هنا تشردوا. قصي جمعه وهاجم كنانة، يمكن كنانة وخزاعة، هاجمهم وحرر البيت منهم ورجع أولاد إسماعيل إلى البيت. فقالوا قرش بنو إسماعيل، قرشوا يعني تجمعوا. فهذول قبيلة القريشات على اسمهم، ترى مو هم نفسهم، جيرانهم أيضا كانوا متفرقين وقرشوا، لهم قصة قرش أخرى. قريش أولاد إسماعيل جاءوا حكموا، لما حكموا ذولاك رادوا يهدمون الكعبة، خافوا قالوا نغور زمزم، ندفنها، والكعبة عندها أوقاف، عندها ذهب، عندها غزال ذهب ينذر لها الملوك وغيرهم، ناخذها. قال ويجي ياخذها هذا يموت، شو نسوي؟ ندفنها بالبير. دفنوها وغوروا وضيعوا زمزم، ظلت زمزم ضايعة لما الله عز وجل جاب عبد المطلب وأراه إياها بالمنام، احفر زمزم عند الغراب الأعصم، يجي غربان وتطلع منك نمل، يجي غربان أعصم يعني مطوق، وين يأكل؟ عند قرية النمل، يقول له هناك احفر. قريش صاروا هم بالكعبة. منين معيشتهم؟ يجون العرب، يجون أولا مو كل العرب يحجون، يجون العرب برجب عمره ويروحون على سوق الكاظم، يجون بالحج لازم يعطون شيء النذور، لكن يأكلون أكثر، مصروف ميهم مصروف أكلهم وما يكفي، وما عندهم وارد، كانت حالتهم ضيقة. طيب حينئذ الله عز وجل يمن عليهم هنا، يقول لهم مع أن السفر متعب بهالصحراء وهالغبار وهالحر، احنا خليناهم يألفون رحلتين. هالرحلتين وحدة أسسها هاشم سلام الله عليه، راح هاشم طريق قوافل قريش، مهم العرب يأكلون القوافل، يأخذون بضاعة يبيعوها بالطريق، تروح الجمال والبضاعة يرجعون بخفي حنين، ماكو ضمان لهم، يريد خط تأمين من كسرى من قيصر. قالوا لقيصر في أنقرة، راح هاشم الأنقر وراح لفلسطين كلها، جاب رسالة من قيصر من كسرى تأمين قوافل قريش، فتح لهم أمن لهم الطريق. بعد إذا أراد الروم أن ينقلوا شيء مع قافلة قريش يأخذون بهالقد، مثلا نص الساعة ربع ساعة، قوانين لهم. فإذا أسس هاشم رضوان الله عليه، أسس رحلة الصيف. رحلة الصيف شنو؟ يأخذون بضائعهم وراحتهم سوريا فلسطين مصر ويبيعوها. منين بضائعهم؟ بالشتاء جايبيها من عدن، مصنوعات الصين والهند، يعني البضاعة الشرقية، يأخذونها إلى الغرب يبيعوها للروم مرغوبة، يشترون بضاعة رومية يجيبوها يخزنوها في مكة، لما يصير الشتاء يودوها إلى عدن، تجي سفن الصين والهند تشتري منهم بضاعة. صاروا خط سكة حديدة، طريق الحرير، سكة ما بين الرومي والشرق والصين، بين الغرب والشرق. هاشم رضوان الله عليه مكذوب عليه كثيرا، أبدا كثير، مثلا مما كذبوا عليه أنه مات عمره 25 سنة، يكذبون ما يصير، اللي أنتج الإنتاج هالأمجاد يقولوا بعدين في غزة مات مو معلوم، قاتلين لو قريش لو اليهود. طيب بغزة تسمى غزة هاشم، وليش سمي هاشم؟ سنة قالوا له الحق يا عمر العلا، الناس بدأ الحجاج يوصلون والناس ما عندهم يأكلون، قحطهم عنده هو قافلة قريش مثلا 500 بعير إلى هو 400، قال كل البضاعة اشتروا خبز يابس، صار الجمل شو الأشياء الخفيفة من تشوفها على الكميون كلها جابها إلى مكة، اذبحوا الجمال سووا تشريب. عمرو الهلا علا هشم الثريد لقومه وأهالي مكة مسنتون جياعه، ثريد اللي اخترعها طعم الحجاج كله ثرد له، خبز يابس يجيبها قصع البدوي ياكل، ثري خبز يابس وماي لحم وقطعتين لحم كل الناس. فهذا هاشم رضوان الله عليه كان مار على المدينة، تزوج من بني النجار، خطب شخصية معروفة هاشم بن عبد مناف. يقول قال أبوها لآمنة، قال أزوجك لكن تبقي لبنتي عندي في المدينة، قال أبقيها. فكان برواحة وبمجيء يمر على آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله، أم عبد الله مو آمنة، مو آمنة، أم عبد الله. المهم هذا هاشم تصور أن عمره 60-70 سنة وأنه قتل قتلا. طيب الآن قبره وين؟ كل المسلمين قدسوا قبره بغزة بالجورة، منطقة الجورة، وقبره هناك يزورونه مصريين سنة شيعة مؤمن. عندهم آباء النبي كلهم مؤمنين، عمي ما حد عبد الصنم ذولي على ملة إبراهيم، زورونهم. والله أنا كنت أسأل من غزة، يقول إحنا ما عندنا مشكلة، هاشم مؤمن وضريح أخضر وعليه عمامة خضراء وناس تنذر له نذور. قلت له والوهابية؟ قال ما حد يسمع منهم. ثم غلب الوهابية، يريدون يهدمون قبر هاشم. لكن المشكلة العثمانيين بانين مسجد ضخم في إحدى غرفه قبر هاشم، فهم نزعوا البردة كل القبر والعمامة وغيرها وسووا الغرفة مخزن ممنوع أحد يزور، كافر هذا. رأيت في سفري إلى أوروبا مفتش العام للأوقاف من حماس، مفتش العام للأوقاف بغزة. هذا صاير مستبصر، يقول أنا مفتش عام، رحت أفتش على مسجد الجورة، قلت للي شخص هناك المتولي افتح لي الغرفة قبر هاشم، والنظر لها الشكل وهابي، افتح. فتح وطلعها الغراض اللي فيها، خليها أنبار مخزن. ورحت أنا زرت، رحت زرت خليتهم ينظفوها، والقبر ماكو بردة ولا شيء، بس رحت زرت قريت فاتحة، قلت له خليها ترى لا تخلو شيء الغرفة، قال نسدك نسدها. يقول كم يوم بعد طاق بي تقرير لحماس، هذا مترفض، اي والله، ويعزلوني من تفتيش الاوقاف. وهو يصير شيخ هشام عمار اللي الان يعتبرونه في غزه رئيس المتشيعين اللي جاي يعاني من حماس. شيخ هشام متزوج اخته لهذا اللي كان، واجت رايته جاء هنا ورايته أخته زوج الشيخ هشام. المهم بلغ الحقد الوهابي على النبي صلى الله عليه وآله أنه أبوه كافر، سووا ذولي شو نسوي لهم؟ بس أسأل الله عز وجل أن ينصر الحوثيين على اليمن ويوكلوني أنا، حتى أنا أعرف شلون أأدبهم هذول. آمنة بنت وهاب أم النبي صلى الله عليه وآله بالأبواء، يعني بطريق شي 150 كيلو عن مدينة، بطريق الحجاج يزورونها. النبي زار قبرها، قل ما رأينا الناس بكوا مثل ذلك اليوم، كان يعني الناس يزورونها. ذول قاموا يمنعون، غيروا الطريق، ما فات، ياخذون تبرك من تراب قبرها، خلوا عليه غازويل، شافوا ما فات. كم سنه بعد قال لي واحد شو مسوين مولانا بقبر امس، شو مسوين؟ قال لي فجروا بالديناميت. ولك يا كذا ابن الكذا، ولك انت ايش ضارك؟ هؤلاء والله ليسوا مسلمين. من نصب العداوة، هي حجة أن أباء النبي كفار، حجة. السيوطي عنده كتاب في إيمان أباء النبي صلى الله عليه وسلم، غير من علمائهم. وخلوا المسلمين مسلمين في رأيي، ومو على رأيك، ليش تلزم الناس برأيك؟ هؤلاء الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام، فأنهم ظهرت منهم العداوة، أنا أعتقد فيهم ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما أسلموا ولكن استسلموا، فلما رأوا أعوانا على الكفر أظهروا. اللهم أعذنا منهم وانصرنا عليهم. حق محمد وآله الطاهرين.